بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل ما نقوله في هذه الليلة حجة لنا لا حجة علينا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله جل وعلا بمنه وفضله أن يبارك في هذا الدرس وأن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به قائله وسامعه. كنت أحدث نفسي وأنا قادم إلى المسجد: هذا الدرس رقم كم في الأمة الإسلامية منذ أن بدأ الناس الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في زمن الصحابة أو من جاء بعدهم؟ فقد كان في كل سنة من السنين يفزع قوم كثر من العلماء وطلاب العلم وغيرهم في الحديث عن هذا الرجل الكريم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والناس يعرفون قدره عليه الصلاة والسلام، ونحن بإذن الله نعرف قدره. ولذا من باب توضيح هذا القدر وأن يكون قدوة لنا في سائر شؤون حياتنا كان هذا اللقاء، الذي أرجو بإذن الله تعالى أن يقدم رؤية جديدة في السيرة النبوية. لا أزعم أنني أول من قالها، فثمة علماء ومشايخ ودعاة غاصوا في غمار هذه السيرة، إلا أنني سأحاول بإذن الله من خلال قراءة أحداث السيرة قراءة دعوية تربوية اجتماعية أخلاقية، وفي البحث أيضا عن ما وراء الحدث وكيف حصل هذا الحدث ولماذا حصل أيضا، وما هي الآليات التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الإنسان وتربيته، وهل اختلفت تربية النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عن المدينة، هل هناك منهج تربوي متكامل في السيرة النبوية، أم هي عبارة عن فوائد متناثرة في بطون كتب السنة والسيرة، أم هو منهج متكامل ما إن تبدأ في أوله إلا وتراه متماسك كالحلقة وراء أختها، وهذا الذي سيظهر لنا بإذن الله تعالى. كيف صنع أبو بكر؟ كيف ربي عمر؟ كيف استطاع أن يثبت بلال وخباب بن الأرت وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف استطاع أن يبني المجتمع المدني؟ وما هي الآليات التي استخدمها؟ كيف تعامل مع غير المسلمين سواء من وثنيين أو يهود أو نصارى؟ كيف كان خطابه للملوك عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان تعامله مع الصغير والكبير إلى غير ذلك من الشمائل، وكذلك الدلائل التي سنتحدث عنها في هذه الأزمنة التي أصبح الناس يتحدثون فيها عن الميتافيزيقية ما وراء الطبيعة، فقل إيمان الناس بهذا الأمر، فكيف سيكون لهذه الدلائل أثر كبير بإذن الله تعالى في تقوية إيمان العبد، وكيف كان أثرها أيضا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، كانت الحياة قبل محمد صلى الله عليه وسلم ظلاما، وكان الظلم ولم يكن غير الظلم، وكان الحق للقوة فقط، وكانت الحياة للرجل لا للمرأة، وكانت الحياة للأقوياء لا للضعفاء أيضا، حتى ولد محمد صلى الله عليه وسلم فولدت الحياة، وارتوى الناس من بعد ظمأ، حتى قال الأول: لما أطل محمد زكت الربا واخضر في البستان كل هشيم، ولا غرو في ذلك. ومحمد منحة الباري، هبة الباري ومنحته، نور الرسالة من جفنيه ينهمر. هذا الأمر وهو أثر النبي صلى الله عليه وسلم على الكون عرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فامتلأت قلوبهم بمحبته، حتى وصلت المحبة إلى البحث عن دقائق الأمور في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، شخصه الجسدي فضلا عن المعنوي، فضلا عن الأخلاق والقدوة وغير ذلك. فانظر إلى أنس رضي الله تعالى عنه وهو يعرف عدد الشعرات البيض في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك: هي 17 أو 18. وتوارث الناس جيلا بعد جيل هذا التعظيم للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر الناس أو من أكثر الناس تعظيما له، هم أقرب الناس إلى من رآه وهم التابعون رضي الله تعالى عنهم. سئل مالك ابن أنس عن أيوب السختياني، سئل مالك عن أيوب فقال: حج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه من تعظيمه وشوقه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال مصعب بن عبد الله، انظر الآن مالك استفاد هذا الدرس من شيوخه، كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، يظل منحنيا وهو يبكي تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقا له ومحبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان محمد بن المنكدر، قال عنه الذهبي رحمه الله: شيخ الإسلام محمد بن المنكدر انكسرت في يده أقلام عدة وهو يكتب حديث رسول الله، وما علمنا أحدا كانت الجن تحضر مجالسه مثل محمد بن المنكدر، وانكسر قلمه مرة في مجلس التحديث فقال: قلم بدينار، فدفع الناس أقلامهم إليه، وإنما دفع فيه الدينار وإن كان يشترى بأقل من ذلك بأشياء كثيرة، حفاظا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يذهب. قال: كان محمد بن المنكدر إذا سئل عن حديث يبكي حتى يرحمه من معه. وكان جعفر بن محمد كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، وما رأيته يحدث عن رسول الله إلا على طهارة. وكان الحسن البصري إذا ذكر أو ذكر حديث حنين الجذع وبكائه قال: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وكان يبكي رحمه الله ورضي عنه. وبلغ معاوية ابن أبي سفيان أن كابس بن ربيعة يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه يوما ما هذا الرجل وهو كابس من باب الدار، فقام معاوية وهب من مجلسه وذهب إلى هذا الرجل وقبله بين عينيه وأقطعه أرضا تعظيما لرسول الله لشبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا جزء أيها الإخوة وغيظ من فيض من تعظيمهم للمصطفى عليه الصلاة والسلام، تعظيم محبة وإجلال، عزروه ووقروه. ثم كان هناك ثمة تعظيم آخر وهو ما حكاه الله عز وجل في كتابه في الدلالة على صدق المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هؤلاء القوم أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فاشتاقوا لسنته وطبقوها وحرصوا على كل شيء في تلك السنة، ولم يحرصوا على أشياء منها ونتف فآمنوا بشيء من السنة وتركوها، بل كان جزءا من تعظيمهم تعظيم هذه الأحاديث التي تأتي أو التي رووها عن أصحاب رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن وبعد 14 قرنا ينبغي أن تمتلئ هذه القلوب بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها: وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. ومن هذه المحبة الشوق للنبي عليه الصلاة والسلام والرغبة في لقائه والحرص على شفاعته وكل ما يقرب إلى شفاعته صلى الله عليه وسلم، وقراءة سيرته وتمثل أخلاقه في الحياة اليومية والانقياد له عليه الصلاة والسلام. انظر إلى أحد علمائنا المعاصرين، حدثت عنه زوجته تقول: منذ تزوجت الشيخ 10 سنين لم ترى الشيخ يوما ما يبدأ في لبس حذائه باليسرى، كله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: في ليلة من الليالي قام ليصلي الليل، فلما أرادت أن تضع الحذاء في رجله وضعت اليسرى، فلم يقبل الشيخ حتى تضع اليمنى. ولا شك أيها الإخوة أن من حرص على الأدنى اهتم بالأعلى أيضا، وهذا ما عرفناه عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى: إن هواك الذي بقلبي صيرني سامعا مطيعا، أخذت قلبي وغمض عيني سلبتني النوم والهجوع، فذر فؤادي وخذ رقادي، فقال: لا بل هما جميعا. وهذا رجل يحكي حبه لشخص، فكيف بحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يملك عليك حياتك كلها؟ ولهذا لما جاء أحد الطلاب إلى شيخي وقال: يا شيخ، أريد أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. قال: حبا وكرامة، الليلة تراه. فلما جاء الرجل ودخل مجلس هذا الشخص، هذا الشيخ، أكله الشيخ سمك وكان كثير الملح. فلما انتهى الرجل من الأكل قال: ماء. قال: لا ماء عندنا الليلة. فنام الرجل عطشان، قد ذبحه الملح الذي أكله مع هذا الشيخ. فلما نام واستيقظ بعد ذلك قال: كيف رأيت البارحة؟ قال: رأيت كأني في أنهار تجري من كل جهة وأنا أشرب منها. قال: لو اهتممت لأمر رسول الله وسنته كما اهتممت للماء لرأيته كل ليلة. فعندما لا شك يكون هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع الإنسان ويتلذذ بقراءة سيرته ويقرأ شمائله ودلائله ويمتلئ قلب الإنسان بحبه صلى الله عليه وسلم سيرى هذا الأمر. ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه، ولا تعبأ بالمبطلين، فإنما علامة حب الله حب حبيبه صلى الله عليه وسلم. ولا تعبأ بالمبطلين فإنما علامة حب الله حب حبيبه. انظر إلى من عاش معه صلى الله عليه وسلم كيف يصفوه في خلقه، في شكله، في خلقه، في كل شيء. يقول البراء بن عازب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، وكان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل القمر. وقالت الربيع بنت معوث لولدها: يا بني، لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأنورهم لونا، لم يصفه واصف قط بمعنى صفته إلا شبه وجهه بالقمر ليلة البدر، يقول: هو أحسن في أعين الناس من القمر الأزهر، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر. وكان أبو الطفيل يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليح. وقال علي: كان مشربا وجهه بحمرة. كان جسم النبي صلى الله عليه وسلم كله أبيض، وجهه أبيض، ولكن لتعرض وجهه للشمس فإنه فيه نوع من الحمرة. وقال علي رضي الله عنه: كان في وجهه تدوير، أبيض أدعج العينين، أي شديد سواد العينين مع سعتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الثغر، حسن المضحك، وكأن النور يخرج من فمه، أفلج الثنيتين، سهل الخدين، أي مستوي الخدين وليست ممتلئة، واسع الجبين، كأن عنقه إبريق فضة صلى الله عليه وسلم. قال أنس: ما مسست قط خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال جابر بن سمرة: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحد. قال: وأما أنا فمسح خدي ووجدت ليده بردا وريحا صلى الله عليه وسلم. وقال علي أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عرقه كاللؤلؤ وريح عرقه كالمسك عليه الصلاة والسلام. ثم انظر إلى وصف أخير له صلى الله عليه وسلم، قال في وصفه أيضا، يقول علي: كان أجود الناس صدرا وأصدقهم لهجة، وهو أوسع الناس صدرا عليه الصلاة والسلام، ليس مع الصديق حتى مع العدو. فكم يتلطف مع الأعداء، ويتلطف مع الصغير، ويتلطف مع من يسبه ويشتمه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أعطني من مال الله ليس من مالك ولا من مال أبيك، ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: يعطيه الذي على كتفه، ثوبه الذي على كتفه الذي لا يملك غيره عليه الصلاة والسلام، لكن هذا هو كرمه. وألينهم عريكه، فهو مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم لين عليه الصلاة والسلام، يمازحهم ويتحدث معهم ويجلس معهم، ليس متكبرا ولا بعيدا عنهم. قال: وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. فالذي يراه لأول مرة يهاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما يخالطه يهابه يحب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله، وكان متواصل الأحزان دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، ويفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، يعظم النعمة وإن دنت، ولا يضم منها شيئا، لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها إلا إذا تعدي على الحق، فلم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب صلى الله عليه وسلم لنفسه ولا ينتصر لها، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام، يعطي كل جلسائه بنصيبه، ويحسب جليسه ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، فهو يعطي كل إنسان ما يحتاجه، وإذا حدث الرجل أقبل عليه بكله صلى الله عليه وسلم، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أيا كان، صغيرا كبيرا ذكرا أنثى عزيزا فقيرا أميرا أي أحد. قد كان كريما صلى الله عليه وسلم، وحق له ذلك، فإن الذي أنشأه ورباه هو ربه سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الذي لا أصل له كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أدبني ربي فأحسن تأديبي، وإن كان معناه صحيحا، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعين الله، وقد حفظه الله عز وجل من كل سوء في صغره، ولم يظهر للناس من النبي صلى الله عليه وسلم شيء في كل حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يعرف في التاريخ منذ نزول آدم إلى زماننا هذا سيرة واضحة وضوح الشمس بتفاصيلها مثل سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى قال أحد المستشرقين: محمد هو الوحيد الذي ولد تحت ضوء الشمس. وهذا صحيح، فأنت تقرأ في كتب السيرة تعرف تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم، حتى في داخل بيته وتعاملي مع الناس كلهم وتبليغه أيضا للدعوة وفي كل مكان عليه الصلاة والسلام. هذه السيرة التي نتحدث عنها سنبدأ بمقدمة اليوم سريعا إن شاء الله، ثم سنحدد كتابا يكون هو الأصل الذي سننطلق من خلاله بإذن الله تعالى، إن رأيتم ذلك سنتشاور فيه إن شاء الله قبل الأذان. السيرة أيها الإخوة يعرفها العلماء بأنها علم يعرف به أحوال النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى وفاته. فهذه السيرة تتحدث عن هذه السيرة العطرة منذ ولادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، إلا أن كتب السيرة تضيف أمرين في الغالب، وهي وهذان الأمران: أولهما ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يستحضر الإنسان الحالة التي كان فيها الناس فيعرف عظمة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وثمرته على هذه الأمة. ثم الأمر الثاني يضيف العلماء حواديث أو أحداث ما يتعلق ب صحابته رضي الله تعالى عنهم. إذن هو علم يعرف به أحوال النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى وفاته. ما هو ثمرة دراسة هذا العلم؟ يعني لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأمور: أولا، لأنها سيرة الرجل الذي حثنا الله عز وجل على الاقتداء به. لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونحن اليوم نعيش أزمة قدوة، فكل إنسان يبحث عن هؤلاء القدوات، بل ونجد الجيل الموجود اليوم من الشباب والفتيات قد تعلق كل واحد منهم بأناس لا يستحقون أن يكونوا قدوة، أحيانا لا يجوز أن يكونوا قدوة، فإنهم ليسوا أصلا على يعني وجهة الإسلام ولا أخلاق الإسلام، ولكن هذا جزء من عجز المؤمن وجلد الفاجر. الغرب استطاع أن يقدم هذه النماذج للناس وأن يقنعهم بها، وإلا فالغرب لديه بضاعة سيئة جدا، ولكن يملك شيئا واحدا وهو مسوقون جيدون، ونحن نملك بضاعة رائعة جدا لكن مسوقيننا غير جيدين، لا يحسنون تقديم هذه البضاعة للعالم، ولو أحسنوا لنفع الله عز وجل بهذا الدين أمما كثر لا يزالون بحاجة إلى هذا الإسلام. 4 مليار الآن حاجة إلى من يدعوهم ويبين لهم من هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن دراسة هذه السيرة سوف توقفنا على منهج متكامل للاقتداء به صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في الحياة اليومية وحسن التعامل، لا، حتى في القضايا الشائكة اليوم، في الأمور الدعوية مثلا، في طريقة التربية، في حسن التعامل في الجوانب السياسية، في الجوانب العسكرية، إلى غير ذلك، خاصة فيما هو معصوم فيه صلى الله عليه وسلم، وليس من الجانب البشري الذي سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في إحدى اللقاءات. إذن هذه السيرة ستقدم لنا إن شاء الله منهجا متكاملا يمكن الاقتداء به في كل شؤون حياتنا. أما الأمر الثاني للدفاع عن سيرته صلى الله عليه وسلم وعن شخصه عليه الصلاة والسلام، عما ألصقه به أعداء الدين من السابقين والمعاصرين. السابقين أناس كثر تحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في سيرته أو في بعض أصحابه أو في بعض الحوادث التي تحتاج إلى انتباه. وأما المعاصرون فقد عادوا النبي صلى الله عليه وسلم بما تعرفونه، ليس بعض الحوادث التي حصلت قبل 7 سنوات أو 8 سنوات ابتداء من الدنمارك، فهذا شيء ظهر للناس، ولكن ما خفي أعظم. وسيأتينا إن شاء الله استقراء تاريخي لهذا عندما نتحدث عن البلاء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض له أصحابه خاصة في العهد المكي. إذن سندافع عن سيرته صلى الله عليه وسلم من شبه كثيرة يطرحها الناس بين فترة وأخرى. فنحن نسمع مثلا الغربيون خاصة يقولون أن هذا الإسلام انتشر بالسيف، ونحن سنثبت لهم بأنه 13 سنوات من قتال النبي صلى الله عليه وسلم للناس عدد القتلى لم يتجاوز 100، بينما في الحرب العالمية الثانية قتل ملايين من الناس وغيرها أيضا، وكم قتل من الهنود الحمر وكم وكم وكم. ومن استقرأ التاريخ يعرف بأننا دين رحمة وسلام وليس ما يتحدث به أولئك الناس، فضلا عن بعض الشبه التي ستأتينا إن شاء الله ونتحدث عنها عندما يأتينا زواجه صلى الله عليه وسلم من عائشة. نتكلم عن هذا الموضوع ليس فقط في تلك الأزمنة، حتى في الأزمنة الحاضرة، وكيف نظرة الغربيين لمثل هذا الأمر. وسأذكر لكم نماذج كثيرة بل وقوانين في أوروبا وأمريكا وأستراليا تتحدث عن هذا الموضوع، ومن كتبهم هم وبلغتهم هم، وسنراها إن شاء الله في وقتها. أيضا من الأشياء التي تدعونا لدراسة سيرته عليه الصلاة والسلام التعرف على مراحل الدعوة وأساليبها، كيف كانت الدعوة سرية ثم تحولت بعد ذلك إلى جهرية، وهل صحيح ما يقوله بعض الكتاب اليوم ممن كتب في المجال الدعوي أنه ينبغي للناس إذا أرادوا ابتداء دعوة أن يبدأوا بنفس الأسلوب، وهذا يعمل به إلى الآن، وهناك بعض الناس قد تبنى مثل هذا الفكر. هل هذا الفعل صحيح؟ وما الأصل أصلا في الدعوة؟ هل هو الجانب السري أم الجهرية؟ وما هي الحالة الطارئة وما هي الحالة الحقيقية؟ كل هذا سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقواعد الشريعة التي سنراها وضحت هذا بشكل كبير. أيضا أيها الأحبة، توضيح المجمل في القرآن، فهناك أحاديث كثير أو آيات كثيرة مجملة إنما وضحت من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور التي سنستفيدها إن شاء الله من دراسة السيرة هي أن السيرة ستعلمنا درسا كبيرا، وهو الثبات على الحق ومعرفة الباطل. فأنت سترى كيف هذا الحق عندما يتغلغل إلى القلوب لا يمكن لأتباعه أن يتركوه، وقد فقه وفطن هذا الأمر إبره، فطن إليه هرقل حينما قال: أيرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ فأجابه أبو سفيان قال: لا. قال: وكذلك أتباع الأنبياء. أن أتباع الأنبياء من الضعفاء، وكذلك إذا دخل الإيمان إلى بشاشة القلوب لا يمكن أن يخرج منه. فسنعرف بإذن الله تعالى الحق والثبات على الحق، وما الذي يمنع الإنسان من الثبات على الحق، وما الذي يمنع الإنسان من أن يتمسك بالحق. فاليوم الحق واضح، ما الذي يجعل الناس لا يطبقون هذا الدين؟ سنتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى، وكثير من الفتن والشبهات التي تصل اليوم إلى الناس كيف يستطيع الإنسان أن يصمد أمامها، لأن اليوم نحن أمام حرب ومكر كبار على مستوى العالم من خلال قنوات أو أطباق مردخ في السماء وتنزل أيضا على الأرض، ومن خلال كذلك هذه القنوات التي تبث سمومها من الشهوات والشبهات. أيضا من الأشياء التي سندركها إدراك السنن الربانية. سمعتم قبل قليل في الركعة الأولى من هذه السورة قول الله عز وجل: ووجدك ضالا إيش؟ فهدى. ما معنى الآية؟ إيش وجدك ضالا فهدى؟ أسمع منكم يا أخوة، مشكلة بيني وبينكم ما شاء الله بحر، ما أدري إيش الحكمة في هذا البعد. ما معنى وجدك ضالا؟ أطول الذي تعرفون. إذا ما حد بيجاوب بحدد ترونا. تفضل. وجدك حائرا يعني بدون شريعة بدون كذا، فهداك إلى شريعة ممكن، أو في شيء آخر يا إخوة؟ من يعرف؟ يقول ياقوت الحموي في كتابه ثمرات الأوراق، يقول تقول العرب للشجرة الضالة، يعني الشجرة الوحيدة في الصحراء ليس بجوارها شجرة ضالة. ويكون المعنى بناء على هذا: وجدك ضالا بلا أتباع فهدى الناس إليك. نحن اليوم 1,600,000,000، وابتدأ الإسلام بـ2 فقط، صحيح؟ عبد وخديجة رضي الله تعالى عنها، ثم بدأ الإسلام يزيد. هذه سنة الله. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ستبقى هذه قاعدة في الكون إلى قيام الساعة، حتى يأذن الله عز وجل بخروج الدين من هذه الدنيا ثم رجوع الناس إلى ربهم جل وعلا. مهما حصل من مكر كبار، الغلبة لدين الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهم سينتصرون، ولكن قبل النصر لابد أن يهيئوا لتحمل هذا النصر، فإن النصر أحيانا قد يتأخر لأن هؤلاء الأشخاص لا يستحقوا هذا النصر، ولو جاءهم لفرطوا فيه ولرسموا صورة سلبية للمسلمين في تحملهم لمثل هذه القضايا الكبرى. لهذا إخوان الكرام، نجد أحداثا أحيانا في بعض البلاد ونجد تقتيل ونحو ذلك، هي ضريبة تدفع، هي سنة من سنن الله عز وجل. هذا نوع من البلاء المادي بسبب التفريط في طاعة الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لأن ما يحصل للناس في حياتهم هو بسبب عدم تطبيقهم لشرع الله في حياتهم. الله عز وجل يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويقول سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أنا وصلت إلى قناعة أن 80% من المشاكل الزوجية سببها معاصي. بعض الإخوة يقول: والله لما يأتي شخص يسأل يقول: أنت يمكن ما تعرف لغة الرجل ولغة المرأة، ولازم تقرأ الرجل من المريخ والنساء من الزهرة وكذا. هذا كلام صحيح وفيه حق، لكن جزء كبير لا يتجزأ. ودائما أسأل الناس اللي يستشيرون وأسأله بعض الأسئلة: كيف أنت في هذين الأمرين؟ يقول: والله مفرد. قل: من هنا جاءك؟ يعني أحيانا تجد إنسان لا يصلي الفجر، هذا ذنب، ولم يكن يتركها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق، ومع هذا هو ألف ترك هذه الطاعة حتى أصبحت جزء من حياته. ابن الجوزي له كلام جميل جدا، يقول: العقوبة عقوبتان: عقوبة مادية يحسها الإنسان، مثل أن أحيانا يصاب الإنسان بحادث سيارة بسبب معصية ولا احتراق أو نحو ذلك، شيء مادي، وهذا يحصل للأمم. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذاب النكرة. هناك نوع من العقوبة خفي. يروى أن رجلا من بني إسرائيل، لاحظ هذه العبارة جميلة، قال: يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني. كان مشرف على نفسه، فيقول: يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني. قال: فأجيب بما يلي: يا عبدي كم أعاقبك ولا تشعر، كم أعاقبك ولا تشعر. لهذا هناك نوع من العقوبات خفي. من صور العقوبة الخفية ذكرها ابن الجزي في سد الخاطر، يقول: ومن العقوبات أن يحرم الله العبد طاعة فيألف ترك هذه الطاعة. تجد مثلا 15 سنة ما يعرف صلاة الفجر، هذه مصيبة من المصائب التي تصيب بعض الناس. بعض الأشخاص مثلا يحرمه الله من السنن الرواتب، وهذا فقر، لأنه إذا وقف بين يدي الله وصار فيه خلل، تعرفون صلاتنا ما شاء الله يحصل فيها من الخلل ما الله به عليم. وهذا من أشراط الساعة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي وقال له لبيد، قال يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا تجد رجلا خاشعا خاشع. ومن أشراط الساعة ذهاب الخشوع في الناس. عاد يقولون من الطرائف الحقيقية، أحدهم قدره أنه صار تحت القبة في أحد المساجد وفيها آيات، فرفع رأسه وجد بداية الآية وجلس يدور حتى واجه الناس الذين في الله. يبدو هذا يعني من قمة الخشوع الذي يصيب بعض الأشخاص. هذا نوع أيها الإخوة من العقوبات الخفية التي لا ينتبه لها الإنسان. من العقوبات الخفية الاستمرار على المعصية مع دوام الستر، وهذا ما عناه الله عز وجل بقوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لذلك هناك الإنسان يمر في المعصية بثلاث مراحل: الستر أول شيء، بعدين الإمهال، بعدين القصم. أول شيء يستر سبحانه وتعالى، ثم يمهل. إن الله يمهل حتى إذا أخذه لم يفلت. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا القصم أيها الأحبة قصم مادي يلمسه الإنسان في نفسه، لا. أحيانا القصم، وهذا معنى عظيم جدا نبه الله عز وجل عليه في سورة الأنفال، يكون القصم أحيانا للإنسان أن يحول بينه وبين الحق. اسمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما إيش يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهذا يحصل، أنت ترى بعض الناس يعرفون الحلال ويعرفون الحرام ومع هذا لا يوفق إليه، وأنت ترى بعض الأشخاص كلهم يأخذون مثلا في كلية الشريعة أصول الدين، في خطبة الجمعة يأخذون درس كامل في فضل صلاة الضحى، لكن تجد القاعة اللي فيها 70 طالب واحد يصلي صلاة الضحى والباقي لماذا؟ ينبغي أن نعرف هذا أيها الأحبة. الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان قوة في جسده، قوة معنوية. ابن القيم دائما يتكلم على هذا في كتبه، أن الله عز وجل يعطي الإنسان قوتان: قوة علمية وقوة عملية. ولا بركة في القوة العلمية ما لم يكن لها أثر، فإنما العلم إنما يتعلم لي يعمل به الإنسان وليس من أجل أن يتزيد به عند الناس. إذن يا إخواني هذا نوع نحتاج أن ننتبه له، وهو أن الله قد يعاقب العبد عقوبة خفية يحرمه من فضائل كثيرة. وقد تجد 2 في قاعة واحدة متميزين معدلاتهم 94، ولكن هذا موفق وهذا غير موفق. يفتح الله على هذا الإنسان في حفظه وفي فهمه وفي نشره للعلم، والآخر لا. ما السبب؟ الشافعي بيّن سببا لمالك، وينبغي أن ننتبه لهذا يا طلاب العلم. الشافعي قال لمالك: يا مالك، إن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية، وخاصة معصية السر. معصية السر والتفريط في الظاهر لا شك أن خلفه معصية تحتاج إلى توبة، إلى توبة واستغفار. ثم قال له النصيحة الأخرى، قال: يا مالك اجعل بينك وبين الله خبيئة لا يعلمها إلا هو. من الأشياء التي تعين الإنسان على الإخلاص أن يكون بينه وبين الله سر لا تعرفه لا زوجته ولا أولاده ولا أحد من البشر. لما ترجم الذهبي لعلي بن حسين بن زين العابدين، علي بن حسين بن علي الملقب بزين العابدين، ماذا قال؟ قال: فلما جاءه المغسل يغسله وجد عاتقه أسود. من ماذا؟ لأن علي بن حسين رحمه الله ورضي عنه كان أهل المدينة إذا أصبحوا وجدوا طعاما عند بيوتهم، يحمل كل ليلة طعام لبيوت الفقراء والمساكين وما حد يدري عنه. ويقول الذهبي في السير: إن الرجل ليصلي الليل 40 سنة لا تعرف عنه زوجته، ينسل يا ينسل منها بهدوء ثم يذهب ويصلي، ومن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. هذه المعاني ينبغي أن تحيا أيها الأحبة فعلا في حياتنا. الشاهد من هذا أن لله عز وجل سنن، وأن الغلبة لدين الله، مهما رأيت الآن اليهود والنصارى وغيرهم ممن لهم غلبة فهي سنة، لكن الله عز وجل يعد قوما لهذا الدين ويغرس غرسا، يصنعون فيما بيننا لا نشعر بهم 90 سنة، وهذا الغرس يزرع في أيام صلاح الدين ويبنى لهذا، ويتخيل منبر سوف يوضع ويوضع حقيقة، ثم بعد ذلك يأتي هذا الجيل ويفتح الله عز وجل على يديه هذا الجيل يأتي. وأنا فعلا لما أقرأ خبرين أقول في شيء جالس يصنع في الأمة. أكثر اسم الآن هو اسم ماذا؟ محمد. أكثر اسم في الكرة الأرضية محمد. ثم لاحظ الأسماء الإسلامية اليومية، تجد واحد ما شاء الله يحط مثلا خالد، أو يسمي الوليد حتى يأتي ولده بعد ذلك ماذا؟ يسمى خالد بن الوليد، كله تيمنا بأولئك الصحابة رضي الله عنهم الذين كان لهم أثر في هذه الحياة. لهذا يا إخواني الواجب علينا نحن ليس التحسر على الماضي ولا البكاء على المستقبل، ولكن العاقل هو من يصنع لحظته، من يساهم في خدمة هذا الدين، من يربي جيلا يستطيع أن يحمل راية الإسلام. أما أن نظل نتباكى على الماضي، نلقي محاضرة طويلة عريضة في الماضي والبكاء عليه والبكاء على الأطلال، وهذا المستقبل مظلم، المستقبل ليس لك، المستقبل لله، وأنت لا تستطيع أن تغير شيئا في المستقبل ككل، لكن تستطيع أن تساهم في إصلاحه. لهذا ينبغي أن تكون هذه نظرتنا، وأن نكون الناس نحمل ولو جزء من المسؤولية، إن لم تكن المسؤولية كلها في صنع جيل مميز يخدم الإسلام يحمل هم دين الله سبحانه وتعالى. سنرى بإذن الله تعالى من خلال السيرة النبوية سوء عاقبة المكذبين. بالأمس القريب كنت يا أبا جهل تسب رسول الله، كنت يا عقبة بن أبي معيط تضع سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، بالأمس كنت تقول عليه شاعر وكاذب، واليوم تقتلون في بدر وتوضعون في أخس مكان في قليب ليس فيه ماء، ويردم عليهم بالتراب ويقتله ويحز رأسه رجل من الموالي عنده، وإن كان هذوليا أصلا، لكن كان في تلك الأيام راعيا رضي الله تعالى عنه، وجاء وحز رقبة أبي جهل ووضعها بين يدي رسول الله. لما جاء قال رسول الله هذا رأس أبي جهل، قال الله، يعني رأس أبي جهل سماه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة كما في الطبراني الكبير، قال الله، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله. ولهذا بوب البخاري عليه باب السجود عند السماع بموت كافر من الكفار، خاصة ممن لهم يعني أثر كبير. فأنت سترى في السيرة سوء عاقبة المكذبين، وسترى في السيرة حسن عاقبة المصدقين، وكيف الله عز وجل انتشل هذا الرجل الذي كان يقول الناس عنه لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر، ويسلم عمر. وهذا الجبار في الجاهلية يسمع الناس نشيجه في الصلاة، وإذا قرأ في سورة في الفجر سورة يوسف ووصل عند قول الله عز وجل يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يبكي حتى يسمع الناس نشيجه. هذا الرجل الذي كان يقال أنه جبار كان يتخطى الصفوف بعد صلاة الفجر يقطعها صفا صفا، إلى أين يا عمر؟ ماذا سيفعل هذا الرجل بعد الصلاة مباشرة؟ إلى أين يا أمير المؤمنين؟ ويذهب وينظر في هذه الصفوف حتى يرى حبيبه معاذ بن جبل ويحتضنه ويقول والله لقد كانت ليلة طويلة شوقا إليك يا معاذ. أخوة ومحبة ومعاني عظيمة فعلا ضربها ذلك الجيل رضي الله تعالى عنهم. أيضا أيها الأحبة سنرى بإذن الله أن العبرة في هذه الدنيا بمن يضحك في الأخير. قد يعذب المسلمون، قد يقتلوا، قد تدمر مساجدهم وكتباتهم وغير ذلك، لكن كل هذه الدنيا تزول، والعبرة هنا وهناك أيضا. الله عز وجل انظر ماذا يقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. تمام؟ يتغامزون أين؟ في تويتر يتغامزون بهم، وفي الفيس يتغامزون بهم، وفي الجرائد والمجلات والمواقع يتغامزون، وإذا مروا بهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم، كل شيء كلها صور من صور الاستهزاء. خلاص طويت هذه الصفحة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. في بعض القراء له وقفة جميلة يقول: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن الرجل يتكئ على أريكته ويفتح الله له كوة على النار فيرى الأصدقاء وأعداء الدين فيبتسم وهو في قمة سعادته. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب؟ لا والله ما ثوب. لذلك العبرة بمن يضحك في الأخير. المهم هو أن يثبت الإنسان على الحق. يتعرض لبلاء، يتعرض لمساومة، يتعرض إلى أشياء كثيرة. العاقل أيها الأحبة فعلا من حافظ أو حافظ على مبادئه. لاحظوا نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لما جاء كفار قريش إلى أبي طالب، وستأتينا إن شاء الله وسنقف عندها وقفة كبيرة في قضية المحافظة على المبادئ خاصة في هذه الأزمنة. قالوا: إن ابن أخيك سفه أحلامنا وسب آلهتنا فانهه عنا. ثم جاء قال أبو طالب لعقيل: أدعو لي ابن أخي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جالسون عند أبي طالب، قال فحكى له ما قاله كفار قريش، ثم قال: والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته، والله ما أنتم بأقدر أو ما أنا بتارك ما أنا فيه على أن تأخذوا شعلة من هذه الشمس، يعني مستحيل. وهذا الحفاظ على المبادئ، وخاصة في أيام الفتن يحتاج الإنسان أن يقترب من ربي عز وجل، أن يحافظ على مبادئه، لأنه بقدر ما نحافظ على مبادئنا وأخلاقنا وقيمنا بقدر انتفاع الناس بها. لكن كلما وجدت الناس يصلون لأنصاف الحلول ويتنازلون عن دينهم لا شك أن هذا قمة الضياع. انظر للجيل الثاني والثالث مثلا في أوروبا وأستراليا وأمريكا والبرازيل وغيرهم، لما تنازلوا ولم يحافظوا على مبادئهم ما الذي حصل؟ الآن الجيل الثاني ما يعرف أصلا، ما يعرف إلا شيء نزر يسير من الإسلام وعبارات قليلة من اللغة العربية. لماذا؟ لأنه ذاب ولم يحافظ على هويته وقيمه ومبادئه التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. من اللطائف، ترى هذه مقدمة اليوم، ها بعدين إن شاء الله نبدأ في الدرس العلمي وندخل في التخريج وأشياء كثيرة. من اللطائف يقولون في قصص ألف ليلة وليلة أن حصل خلاف بين الغراب والهدهد على حفرة من الماء. الغراب يقول لي والهدهد يقول لي، فلما وقع بينهم الخلاف احتكموا إلى حكيم الطيور، فذهبوا إليه وقال: يا أيها الحكيم، قد اختلفنا أنا وهذا الغراب على هذه الحفرة، هو يقول لي وأنا أقول لي. فقال الحكيم مباشرة: هي لك، يقصد الهدهد. قال: لما حكمت بها لي؟ قال: لأنه قد قالت الطيور كلها أصدق من هدهد، يعني لا، إذا يضرب المثل بالهدهد في الصدق، ولا أظنك تكذب من أجل حفرة. فقال الهدهد: بل هي والله له، وإن الشهرة خير من ألف حفرة، وتركها. وهذا صحيح، كون الإنسان أعطاه الله عز وجل دينا عظيما ينتسب إليه، رب عظيم ونبي عظيم وقرآن عظيم، ثم بعد ذلك يرضى بالدون، لا شك أنه ينزل نفسه. والله عز وجل قال: ورفعنا لك ذكرك، وقال في سورة أخرى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وانظر للمسلمين المحافظين على دينهم في أي مكان في الغرب كيف يحترمون ويقدرون، ويحفظ لهم في كثير من البلدان يعني ما شعائرهم وتعبدهم أكثر أحيانا من بلادهم التي يعيشون فيها. من الأشياء التي سنراها إن شاء الله مداولة الأيام بين الناس، وهذه سنة من سنن الله عز وجل، وتلك الأيام نداولها بين الناس. والله سبحانه وتعالى يبقي دينه عند من يستحق، فإذا فرط فيه كان جزاؤه مثل ما قالت أم أبي عبد الله الغرناطي: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. فالسنة النبوية سنرى من خلالها أن كل من حافظ على هذا الدين على مر العصور 14 قرنا سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم كلما تمسكوا بالدين كلما حفظهم الله عز وجل جماعات وفرادة. لذلك بعضنا وأنا حقيقة كما أنتم تحضرون نحضر بعض المؤتمرات والندوات في بعض المشاكل المجتمعية وكل الأسباب يعني 90% منها مادي وينسون أن هذه المجتمعات تعيش شقاوة وبعد عن شرع الله عز وجل وهذا هو السبب الحقيقي أيها الإخوة. نحن لدينا قوانين في ديننا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما الذي يجعل نسب الطلاق تزيد؟ ليس فقط أنه هؤلاء غير مؤهلين يا رجل أبي وأبوك وجدي وجدك والله ما أخذوا دورة في لغات الحب الخمس تمام ولا أخذوا دورة في فن مدري إيش أبي وأبوك وجدي وجدك ما قرأوا ولا نص كتاب في رومانسيات زوجية ولا يعرفوا ورد ذيك الأيام عاجرة عند الواحد تحت الفراش أي رومانسية وأي جني والحياة ماشية وتربى جيل ما شاء الله لأنه جالس يتحمل مسؤولية من الصغر. واليوم رومانسيات وليالي هندية وروسية وأمريكية وكل دولة من الدول وحطوا لك ما شاء الله وشموع ولا البانيو أكرمكم الله لازم بطريقة معينة وورد مجفف ثم ينامون بدون صلاة فجر. أين الأزواج الذين يطبقون قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة استيقظ من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء. أين الصلاة؟ يصلون في ليلة الزفاف تمام ويتوبون توبة نصوحا بعدها إلى أن يلقوا الله عز وجل ما عاد في ركعة ولا ركعة. هل هذا هذه هي الحياة الزوجية؟ يا إخواني نحن فقدنا لذة الإيمان نحن فقدنا تطبيق الشريعة في حياتنا اليومية في مفرداتنا اليومية. أي شرع يبيح للإنسان أن ينظر للأمور المحرمة ويسمع شيئا محرما؟ بيوتنا ابتليت بهذا لماذا لا نكون صادقين مع أنفسنا؟ اقرأ كتاب تاريخ لبنان لفيليب حتى اقرأ تاريخ مصر للجبرتي اقرأ كلام الشيخ على الطنطاوي في ذكرياته في الشام انظر يعني فيليب حتى يتحدث عن بيروت في الستينات والخمسينات شيء عجب كيف كانت حتى زوجات السفراء والقناصل يخرجون محجبات. واليوم وتكلم عن العالم الإسلامي كله يعني ماذا تجدون على في شواطئ البلاد الإسلامية؟ مخيمات دعوية؟ أصلا يكفي الابتسامة اللي أراها على أفواهكم تخبر بعظم المصيبة التي هم بلاد إسلامية يا إخوة وممكن هم على الشاطئ يسمعون الأذان. ما الذي غير الناس؟ هو بعدهم عن شرع الله عز وجل. الغرب ماذا يفعل؟ وهذا الخطير. الغرب يشتغل شغل بطيء وهم عندهم قاعدة حتى في عملهم على البلاد الإسلامية يقولون سلولي سلولي بتشور يعني بطيء بطيء لكن أكيد المفعولية. وهذا اللي يحصل. ماذا يفعل الغرب؟ يغير النظام الداخلي للناس النظام الداخلي. إذا تغير النظام الداخلي ماذا يحصل؟ تنقلب الموازين عند الإنسان. وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة تعرض الفتن على القلوب عودا عودا وفي رواية عودا عودا يعني واحدة تلو الأخرى حتى إذا أشربها القلب أصبح كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذه مشكلة هذه المشكلة الكبيرة التي نحن نعاني منها تغيير المفاهيم الداخلية. لذلك الآن ناقش أي قضية ولها أصولها الشرعية من الكتاب والسنة انظر لوجهات نظر الناس تجد هذا مشرق والثاني مغرب والثالث في عالم آخر مع أنه الأصل أن تكون هناك مرجعية تحكمهم ويصدرون من خلالها. لكن في الحقيقة ما الذي يناقش لا يناقش من خلال هذه الأصول الشرعية إنما من خلال خبرة تجربة حياة سابقة واقع مجتمعي عاش فيه في بلده ثم بعد ذلك يحاكم الناس إلى هذا الواقع. وهذه مصيبة كبيرة نحن نعاني منها في هذه الفترة. وأنتم تعرفون القيم عندما تريد أن تنشئ قيمة تحتاج لكي تحضن في المجتمع ويصير لها أثر من 20 سنة 30 سنة ونحن نجري الآن. بعض البلاد ما دخلها الاستعمار لكن دخلها من الأعلى فغير مفاهيم الناس. وأنا أتمنى أن تقرأوا مصداقا لهذا الكلام إن شاء الله من رجل تكلم هو بهذا الأمر، وهو جوزيف ناي نائب رئيس الاستخبارات الأمريكية، ألف كتابا سماه الحرب الناعمة، موجود في السوق باللغة العربية، الحرب الناعمة. اقرأوا هذا الكتاب وانظروا هؤلاء الناس كيف يفكرون وما هي الخطط بعيدة المدى. بل هو قال بالنص في داخل الكتاب، يقول أنه عناء يعني زمن القنابل العنقودية وعصر F-16 ولا، يقول نحن نستطيع أن نغير العالم العربي هكذا بالنص من خلال سلاحف النينجا والبوكيمون، أفلام كرتون صح لكنها تغير الداخل من خلال الأفلام هذه، أفلام هوليود. حتى أوروبا تضج منها، تضج من هوليود، وخاصة الفرنسيين عندهم الحقيقة الفرنسيين ممانعة كبيرة، بعض الأوروبيين أيضا. ولازلت أذكر وتذكرون المصيبة التي حصلت في باريس بسبب ماذا؟ أيام جاك شيراك، افتتاح ماكدونالدز بجوار برج إيفل ووقف أمامهم الرئيس الفرنسي ولم يفتح المطعم. ليش؟ يحافظونهم على هويتهم ويعرفون أنه الإم هذه ليست فقط همبرجر، لا، هي ثقافة تنتشر عند الناس. فلما تخرج من بيتك وترجع ولا تقرأ إلا زارا، ديبن هامس، ماركس سبنسر، مدري إيش، كل هذه الأشياء، لا تظن أن القضية هي أسماء فقط، لا والله، وفي هذا كتب كثيرة جدا كيف تتغير هوية الناس من خلال الرأي العام الذي يرى ويسمع يوميا في حياته. وينبغي أن يقرأ في هذا المجال ويعرف يعني أثره. فأقصد أحبتي الكرام أن الله عز وجل يداول هذه الحياة بين الناس، كلما تمسك الناس بشرع الله كلما حافظ الله عليهم أنفسهم ودينهم وبلادهم وكل شيء. ولذلك جاء في الحديث، يعني تصوروا الزمن الذي سيعيش فيه عيسى، النبي صلى الله عليه وسلم غبطه عليه، قال ونعم ذلك الزمن الذي سيأتي فيه عيسى عليه السلام ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يبارك الله عز وجل في تلك الفترة حتى تصبح القحف الرمان يستظل به فئام من الناس، غير اللقحة من الغنم وغيرها من الأشياء أيها الأحبة التي سنراها إن شاء الله من خلال دراستنا للسيرة، هو أثر الترف، وأن الترف إذا تغلغل في الأمة سبب لها فسادا كبيرا فيها، وأن زوال الأمم يكون بأمرين، الترف والتفرق. الترف والتفرق، يقولون بأن زرياب هو الذي أدخل الغناء إلى الأندلس ثم انتشرت بعد ذلك الترف. الحقيقة من يقرأ تاريخ الأندلس يعرف بأن أحد الأسباب الجوهرية هو تفرق المسلمين، هو تفرق العرب الذين دخلوا في تلك البلاد. وابن خلدون ركز على هذا في كتابه بكلمة مشهورة لا داعي لذكرها في هذا الوقت. أيضا من الأشياء والأحبة سنة التدافع التي سنراها في واقع السيرة النبوية، وأنه هذا الدين لا ينبغي لأتباعه أن يستسلموا وأن يظلوا في مكانهم دون أن يحركوا ساكنا، بل ينبغي لكل إنسان أن يعمل ولو شيئا يسيرا. حقيقة تحضرني في هذه القصة ظريفة وإن كانت يعني رمزية ليست يعني حقيقية. يقول مرة شخص وجد نملة رافعة رجليها للسماء، فقال ما لك؟ قالت سمعت أن السماء ستسقط اليوم. لو إذا سقطت ماذا تغني عنا قدمه؟ قالت أدفع شيئا يسيرا. نحن نريد هذا الفهم، كل إنسان يبذل شيء يسير نتكامل في الأخير ونرسم صورة رائعة جدا لمجتمعنا وبلدنا وأمتنا. وأما كل إنسان يقول نفسي نفسي ونحسن بعد ذلك لغة السب والشتم وغيرها، هذه يحسنها كل أحد، لكن لغة العمل لا يحسنها إلا الموفق. أيضا أيها الأحبة نختم بهذا، المساعدة على فهم الحاضر وتحليله. لا شك أن السيرة النبوية ستقدم لنا رؤية حقيقية في فهم حاضرنا، سواء حضاريا أو عقائديا أو علميا أو غيرها، بما سنراه إن شاء الله. سنرى بإذن الله تعالى من خلال قراءتنا للسيرة كيف بنيت هذه الحضارة الإسلامية، وكيف ساهم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال رؤية عجيبة جدا سنستظهرها بإذن الله من خلال 5 قضايا كبرى حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم حرصا عجيبا من أول يوم نزل الإسلام فيه، وهي من أنا؟ أشبه من أنا؟ من أتبع؟ ماذا أفعل؟ ما قيمة ما أفعله؟ سأشرحها شرحا مفصلا بالكتاب والسنة، تحديد الهوية، تحديد الانتماء، تحديد المرجعية، تحديد الأهداف المرحلية، تحديد الهدف الاستراتيجي. وستلاحظ أن هذا الدين كله، كل كتب السنة، كنز العمال في 64,000 حديث، كله مبني على 3 أهداف لا رابع لها. ولو سألك إنسان يوما ما ما هي أهدافك في الدنيا، ليس لك أنت كمسلم إلا 3 أهداف، وهذه 3 في الأسفل تصبح 10، 2 و4، 2 و6، 8 و4، 12، وبالمكرر تصبح 10 أهداف. كل أهدافك في هذه الحياة من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العجيب العجيب أن السنة النبوية ركزت على هذا التركيز عظيم جدا، وسنلاحظ إن شاء الله من خلال دراستنا للسيرة. لعله في اللقاء القادم إن شاء الله نتحدث عن تاريخ السيرة النبوية، كيف بدأ التأليف، ما هي الدروس الأولى، ما هو أثر أبان وعروة بن الزبير والزهري ومحمد بن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرها، حتى وصلت إلينا كتب السيرة اليوم. ثم سنفرع إن شاء الله أنواع كتب السيرة، سواء المسند وغير المسند، وكذلك نتحدث إن شاء الله عن المنظومات وأهم المنظومات التي ألفت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الكتب. وسنحرص إن شاء الله في كل درس، كل درس ابتداء من الدرس القادم، أن يكون لدينا واجب بس بدون دفتر، تمام، لا مسطر ولا شيء. أريد واجب أسبوعي نطبقه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نمارسه، ثم سنسأل في أول كل لقاء إن شاء الله ماذا فعلت في هذا الواجب. وهذا إن شاء الله يدعوكم للحضور، حتى لو لم يحل الواحد الواجب لكن يحرص إن شاء الله. طيب، الشيخ جزاه الله خير سيفيدكم بعد قليل إن شاء الله بفوائد جمة، لكن أنا أستشيركم سريعا. نحن الآن بين خيارات في مسألة الدرس، هل تريدون نأخذ نظم أو نأخذ كتاب نثر موسع أو نأخذ كتاب مختصر في السيرة النبوية؟ نحن بين هذه الخيارات، إما أن نأخذ مثل هذا الكتاب، كتاب مختصر في السيرة النبوية لابن أبي العز الحنفي صاحب شرح العقيدة الطحاوي 100 بيت، وفيه نثر للإمام النووي رحمه الله مستل من كتابه تهذيب الأسماء واللغات، أو نأخذ مثل هذا الكتاب الفصول في سيرة الرسول لابن كثير وهو مختصر من كتابه الأصلي، أو نأخذ هذا الكتاب وهو شبيه به الغرر والدرر لمحمد بن جماعة صاحب المصطلح المشهور، وهذا مثله، هذه 3 كتب واحد منها نأخذ، هذا السيرة النبوية لابن خلدون منتزع أيضا من أحد الكتب والتواريخ، أو نأخذ هذه منظومة في السيرة النبوية ليست طويلة 1000 بيت، إن شاء الله ننتهي منها بإذن الله، للشيخ حافظ الحكمي، تعتبر من أوسع المنظومات. سنبتعد عن البداية التي فيها الأنبياء وغيرهم وندخل في السيرة النبوية إن شاء الله. فأشيروا علي أيها الناس، نأخذ متن مختصر، يعني أنتم مع إما تبغون على مذهب مشايخ السعودية ولا مشايخ موريتانيا، تمام، مشايخ موريتانيا يشرحوا السيرة النبوية في 3 سنوات 4 سنوات يفصلوا كل شيء فيها، وإلا تريدون نأخذ بالمختصر. أسمعون رأيكم يا إخوان. تمام، فأنت ترى أن نأخذ مختصر، مختصر نثر، جميل جميل. أيضا ما احنا قلنا قبل شوية نملة رافعة رجليها عشان إيش؟ عشان عندها مسؤولية، طيب تكلموا عشان نعرف أن في مسؤولية، تفضل شيخ. ها؟ التفصيل، تمام، تمام. لكن نأخذ كتاب، ترون في خيار رابع، ها؟ أنه أنا أحضر وعلى مبدأ أفتح فمك رزق الله، أنتم اسمعوا وأنا بتكلم. فإن شئتم هذا، نأخذ مثلا اليوم غزوة بدر نسردها سردا تاريخيا، ثم نبدأ بعد ذلك بتفصيلها، كيف نستفيد من غزوة بدر في حياتنا اليوم؟ فضل شيخ، يعني تريدون كتاب نقرأه مع بعض، تريدون كتاب نقرأه مع بعض، وإلا نأخذ اليوم درس مثلا غزوة بدر أو غزوة أحد أنتم تسمعون دون أن يكون بين أيديكم كتاب. لا لا أقصد أنه كل الإخوة يصير بين أيديهم الفصول، فلما نيجي غزوة بدر نقول يا إخوة يلا بسم الله اليوم درسنا، اقرأ يا أخي، قرأ الأخ، بعد ربع ساعة نبدأ بعد ذلك بالتفصيل في الدروس والعبر وإذا في إضافات على هذا الكتاب. تمام الأخ ها صغير. طيب الشيخ عبد العزيز احنا ان شاء الله الدرس ينتهي قبل خروج الدجال باذن الله، باذن الله هذه لك علي ان شاء الله. اكثر ها تمام. طيب جيد، في راي اخر يا اخوه عشان الاذان قريب؟ تفضل. كيف طيب تم، اعتبره على حسابي. الأخ يقول إذا الكتاب على حسابك خلاص كتاب، إذا إن شاء الله الأسبوع القادم سآتي بالكتاب إن شاء الله، يجيب لكم 100 نسخة بإذن الله وتوزع على الأخوة اللي يحصل عليه يبدأ معنا إن شاء الله. سنعتمد كتابا سآتيكم به إن شاء الله الأسبوع القادم، وعلي أنا 100 نسخة والباقي عليك. قلتم طيب الله يجزاكم خير. أنا سعيد استماعنا أو اجتماعنا في هذه الليلة، وصلى الله عز وجل لي ولكم التوفيق. الشيخ جزاه الله خير سيتحفكم إن شاء الله بما يراه مفيدا، نسأل الله لي ولكم التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.